إذا جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم وأنا مسافر وأعلم أني سأصل إلى موطني قبل دخول وقت صلاة العصر، هل يجوز لي هذا الفعل؟ الجواب: من جهة الأصل لا مانع من الجمع، لأن وصولك إلى بلدك قبل دخول الوقت هذا غير مضمون، ذلك أن الإنسان تعرض له عوارض تعوقه عن حصول مراده في الوقت الذي يريده، أو في المكان الذي يريده، أو في الحالة التي يريدها، وهذا غير خاف. لكن خروجا من خلاف العلماء، إذا وصلت إلى بلدك، إذا جمعت ووصلت إلى بلدك ووجدته يؤذن، فإنك تصلي مع الناس خروجا من الخلاف، لأن هذه المسألة راجعة إلى قاعدة من قواعد الشريعة، وهي: هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل؟ فإذا قلنا إن العبرة بالحال فإن جمعك صحيح وقصرك للصلاة صحيح وليس في ذلك شيء. أما إذا قلنا إن العبرة بالمآل فأنت صليت الظهر في وقتها قصرا، ولكن بالنظر إلى العصر فالمآل تبين أنك لست من أهل القصر، لست من أهل قصرها، وبالله التوفيق.